وإن كان خير هتلاقي كتابك جه بيمينك، واللي بتحرم نفسك منه يعوضهولك. فكر إيه في الدنيا عملته، إيه اللي نسيه، ياللي طريق الخير قدامك يلا امشي. في قدامك طفل يتيم اتكفل بيه، تضمن بيه في الجنة مكانك جنب رسولك.